ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم Oof. أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا الطير أو تهوي به الريح

وصدق الله العظيم.